وقد وردت من المستمع جار الله معيض الحارثي من ميسان بلاد بني الحارث يقول: إذا تقدم رجل للصلاة بجماعة وعليه جنابة ناسيا ذلك، فما الحكم في صلاة المأمومين خلفه إذا ذكر ذلك بعد الصلاة مباشرة أو بعدها بوقت طويل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن الإنسان إذا أمى جماعة وهو على غير طهارة من جنابة أو من فقد الوضوء ولم يعلم إلا بعد انقضاء الصلاة، فإن صلاتهم صحيحة، وإنما عليه أن يعيد الصلاة لأنها تمت بغير طهور، ولا شيء عليهم ولا عليه لأنه ناس أنه غير متطهر، وأما هم فصلاتهم صحيحة ما داموا أدوها. وبالله التوفيق. حتى لو ذكر ذلك وهم موجودون وفي وقت قريب، يعني من لا أرى أن يعيدوها وقد أتموها. نعم. بل لو ذكر وهم في أثناء الصلاة تقدم من يتم بهم الصلاة، وقد اختلف الفقهاء. نعم. في ذلك، فهل إذا أحرم الرجل الإمام وهو على غير طهارة يرون أنه لا يستخلف، وإنما يستخلف إذا انتقض وضوءه أثناء الصلاة؟ والصحيح في نظري أنه أن صلاتهم صحيحة سواء أحرم بغير طهارة أو انتقض وضوءه أثناء الصلاة. نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع حافظ فضل جميل، باكستاني مقيم بدولة الإمارات، بعث بعدة أسئلة. في سؤاله الأول يقول: ما الحكم في من يلتزم بمذهب معين من المذاهب الأربعة ثم بعد مدة يلتزم بغيره ويترك الأول وهكذا، أو يتركها كلها ويلتزم بمذهب جديد، فهل هذا جائز أم لا؟ المسلم مطلوب منه أن يتحرى الحق، فإن كان متعلما طالب علم والتزم ما رأى الحق في مذهب معين ثم انتقل منه إلى مذهب آخر لأنه رأى أن الانتقال في ذلك الحكم هو الحق فلا بأس، أما أن يكون عاميا ويتنقل من مذهب إلى مذهب من أجل التشهي فهذا فسق، لأن العامي لا تمييز عنده بين هذا وذاك، وإنما عليه أن يسأل أهل العلم الذين يثق بعلمهم عما يشكل عليه من أمور دينه، ولا فرق بين أن يكون المسؤول من الطائفة التي ينتمي إليها حنفية مثلا أو شافعيا أو مالكيا أو حنبلي. وأما الخروج عن المذاهب الأربعة إلى غيرها من مذاهب أهل السنة كالظاهرية مثلا أو مذهب الأوزاعي وهو مندرس وابن جرير وهو مندرس، فكل ما أدى المسلم من أعمال وكانت موافقة لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فعمله إن شاء الله صحيح، إلا أنه يتعين على الشخص ألا يكون ذواقة يتنقل من مكان إلى مكان، يعني من مذهب إلى مذهب بدون علم وبصيرة، فالعامي مذهبه مذهب علمائه الذين يسألهم. بالله التوفيق. السؤال الثاني يقول: عندنا عادة عندما يموت إنسان يقوم أقاربه عند حمله إلى المقبرة بحمل أمواله النقدية ويوزعونها في المقبرة بعد صلاة الجنازة على من حضر الصلاة دون النظر إلى حاجة ورثته إلى هذا المال بحجة أن ذلك يكفر عنه ذنوبه، فما الحكم في فعلهم هذا؟ هذا حكم غير صحيح وعمل مشين، فالمال للورثة، لكن إذا سمح الورثة بالمال ليبذل صدقة عن المتوفى فذلك جائز ما لم يكن فيهم صغير لم يبلغ ويتعين عدم التعرض لماله. وأما توزيعه في المقبرة فهو بدعة لم تكن معلومة عند السلف ولا عرفت لدى علماء المسلمين المتقدمين، فيتعين الابتعاد عن ذلك وترك الأموال لأصحابها، فإن سخوا بها وبذلوها لوجه الله صدقة عن ميت فهو عمل طيب مبارك. السؤال الثالث يقول: عندنا مسجد للجمعة ولكن بعض الناس يقولون لا تجوز الصلاة فيه نظرا لأنه في يوم الجمعة يجتمع الناس في هذا المكان للبيع والشراء، وزيادة على ذلك ففي صحنه توجد 7 قبور، فما الحكم في هذا؟ أما كون الناس يتجمعون حول المسجد لا في المسجد للبيع والشراء فلا محذور في ذلك ولا مانع، فإن كانوا يبيعون في المسجد فإنه لا يحل أن تستعمل المساجد للبيع والشراء. وأما وجود القبور في المسجد فإن كان المسجد مبنيا أولا فإنه يجب أن تنبش هذه القبور ويذهب بها إلى المقابر، وإن كان المسجد بني على هذه القبور تعين إزالة المسجد ولا تصح الصلاة في مسجد بني على المقبرة. وبالله التوفيق. السؤال الأخير يقول: ما حكم رفع اليدين في التكبير في الصلاة، وما هي المواضع التي ترفع فيها اليدان، وما حكم ضم اليدين في القيام، وأين مكانها الشرعي، فوق الصدر أم تحت السرة؟ رفع اليدين عند التكبير في المواطن المعلومة سنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، ومواطنها أن يرفع يديه إذا كبر، وأن يرفع يديه إذا ركع، وأن يرفع يديه إذا رفع من الركوع، وأن يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول. هذه المواطن الأربعة ثبت فيها الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عبد الله بن عمر وغيره. ووضع اليدين، السنة أن يضع يديه على صدره أو في أسفل الصدر، فهذا هو الأحسن والأكمل. وبعض الناس يتعمد أن يضع يديه تحت ذقنه أعلى من صدره ويبقى كأنه مغرور ويظهر عليه التكلف والعمل، والصلاة إنما تؤدى بالخشوع والطمأنينة والارتياح، ولا يليق بالمصلي أن يفعل عملا يحتاج إلى عناية ويظهر بمظهر المشوه، وإنما يضع يده فوق صدره يعني على صدره، وإن وضعها أسفل من ذلك فالأمر فيه سعة. وإن لم يضم يديه ولم يضع إحداهما على الأخرى فالصلاة صحيحة ولا شيء عليه إن شاء الله. بالله بارك الله فيكم. هذه السائلة الأخت ميم سين عين الزهراني بعثت ب3 أسئلة. في سؤالها الأول تقول: هل يجوز أن تقضي المرأة صيام الأيام التي أفطرتها من رمضان في 10 ذي الحجة؟ فقد سمعت أن هذا لا يجوز لأن صيام أيام 10 ذي الحجة مسنون ولا يصح أن يقضى فيها صوم فرض أو واجب، فهل هذا صحيح أم لا؟ يجوز للمرأة وغير المرأة صيام القضاء، قضاء رمضان، ولو في 10 ذي الحجة، بل هذا هو الأفضل أن لا تؤخرها. والصيام في شهر ذي الحجة في أوله إلى يوم النحر إلى يوم عرفة عمل طيب، ولكن صيام شهر رمضان وهو واجب أولى من خشية أن يموت الإنسان وهو لم يقضي فيحاسب على تفريطه وتأخيره القضاء عن وقته رغم إمكانه. فالأولى في حق من كان عليه قضاء من شهر رمضان أن يؤديه قبل أن يصوم شيئا من التطوع في 10 ذي الحجة. أما في 6 شوال فلا يصح أن تصام 6 حتى ينتهي من صيام شهر رمضان إن كان عليه قضاء. بالله تعالى. سؤالها الثاني تقول: هل يجوز للمرأة المحرمة بحج أو عمرة إذا اتسخت ملابسها التي أحرمت فيها أن تبدلها أم لا؟ وما الحكم لو أصابها نجاسة تحتاج إلى غسل فاستبدلتها بغيرها حتى يتم غسلها؟ لا مانع أن تستبدل المرأة والرجل ملابس إحرامه بأخرى وأخرى كلما رغب ذلك، ولا شيء في ذلك ولا تحريم ولا تحريج. كما يجوز للمرأة إذا أو الرجل إذا أصاب ملابس إحرامه نجاسة أن يستبدلها ولا يلزم غسلها. والمرأة ليست لها ملابس إحرام خاصة، فإن المرأة تحرم بما شاءت من ملابسها، فإحرام المرأة ليس بنوع اللباس، وإنما إحرامها أن لا تغطي وجهها إذا أحرمت إلا إذا خافت أن يراها رجال أجانب، وأن لا تلبس القفازين وهما جوارب اليدين، وأن لا تلبس البرقع والنقاب وهو لباس يوضع على الوجه معروف. هذا الذي تحرم به المرأة، وتتجنب فيما عدا ذلك ما يتجنبه الرجل من الطيب وقص الأظافر والشعور إلى آخره. فليس للمرأة ملابس تخصها، لا أخضر ولا أحمر ولا أبيض ولا أسود، تحرم بما كانت تلبسه قبل الإحرام، وبالله التوفيق. لكن لا يشترط أن تكون ثيابا يعني بالية أو غير جديدة؟ لا يشترط أي نوع من أنواع الألبسة، فتلبس ما شاءت من الملابس ولو كانت في زينة، ولو كانت ملابس زينة. لأن نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم على النساء إذا أحرمنا أن يلبسن ملابس الزينة، ولما سئل ماذا يلبس المحرم قال لا يلبس، يلبس المحرم الإزار والرداء، ولما سئل لا يلبس السراويل والمخيط. نعم. ولما سئل عن إحرام المرأة قال لا تلبس البرقع والنقاب القفازين، فدل على أن ما عدا ذلك متروك أمره لها. نعم. جزاكم الله خيرا. سؤالها الأخير تقول: إذا كان لرجل زوجتان، إحداهما قد تزوجت رجلا قبله وأنجبت منه بنتا، ويريد أن يزوج ابنتها لابنه من الزوجة الأخرى، فهل هذا جائز شرعا أم لا؟ يجوز للشخص أن يتزوج ابنة امرأة أبيه كما ذكرت هذه السائلة، ولا محذور في ذلك إذا أعطيت حقوقها، فإن كثيرا من الناس تكون زوجته أختا لأخيه من الأم، ولا شيء في ذلك ولا محذور إن شاء الله. هذان سؤالان من المستمع عبد الله السني الحاج، سوداني مقيم بالعراق. السؤال الأول يقول: هناك امرأة طلقها زوجها فتزوجت برجل آخر بقصد تحليلها لتعود إلى زوجها الأول، فما الحكم في زواجها الثاني، وهل يجوز أن تعود إلى زوجها الأول بعد طلاقها من الثاني؟ هذا التزويج الذي قصد به تحليل المرأة لا يحلها ولا يحل، والفاعل زاني إن جامعها بهذا التزويج، ما دام لا يريد زواجها إمساكها وإنما يريد إحلالها للآخر فهو زواج باطل، ولا تحل للآخر لزوجها الأول، ولا يحل للعاقد أن يقع عليها ويجامعها، وإن جامعها فهو زنا، فذلك حرام، وهذا يسمى التيس المستعار. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل والمحلل له، وبالله تعالى. السؤال الثاني يقول: لجدي زوجتان توفيت إحداهما التي ليست أم أبي، ولم تترك وريثا سوى جدي الذي لا زال حيا، فهل نستحق شيئا من تركتها؟ إذا ماتت المرأة ولا وارث لها إلا الزوج، فإن له نصف ما تركته من القرآن، إذ يقول الله جل وعلا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وما بقي من ذلك فإنه يرد لأقرب، ما دام ليس لها أقارب يرثون بالفرض من أخوات نحوها، فإنه يرثه أقرب الناس إليها ولو بعد من عصباتها، ولو بعد، فإن لم يوجد فإن ذلك يكون لبيت مال المسلمين، لأن الزوجة ليس من أهل الرد إلا أن يكون من أقاربها وهو أقرب الناس لها، فإنه يأخذ المال فرضا وردا، وبالله. يعني لو كان هناك ورثة لها هي أقرب لها هي من أولئك الذين هم أقرباء لزوجها، فهل يفضلونهم في تركتها؟ لو كان لها قريب من عصبتها ولو بالعاشر اجتمع معها بعشر جد، نعم، فهو الذي يأخذ المال الباقي عن الفرض. فإن كان جد السائل حيا وهي بعصمته فله نصف ما تركته الزوجة، نعم، وإن كان مات جد السائل فلا شيء للسائل وإخوته من نصيب هذه من مال هذه المرأة إن كان لها وارث عاصب، نعم. وإن لم يكن لها عاصب أيضا فلا شيء لهم إلا إن كانوا من عصبتها بالله. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمع سعيد خضر السلمي من منطقة الكامل، يقول: أنا متزوج من امرأة وقد توفي والدها وعنده زوجة غير أم زوجتي توفي عنها ولا زالت شابة، فهل يجوز لي أن أتزوجها على ابنة زوجها أم لا؟ لا مانع أن يتزوج الرجل امرأة أبي زوجته سواء مات عنها أو طلقها، وإنما المحروم المحرم أمهات النساء، فأما زوجة الأب فليست محرمة على زوج البنت. وبالله التوفيق. هذا السائل محمد عبد الحميد رسلان مصري مقيم بالمملكة، بعث بسؤال يقول: لقد ذهبت إلى مصر لزيارة أهلي فوجدت أنه قد حصلت مشاكل بين أهلي وزوجتي، ولكن زوجتي فضلت الصمت فلم تحدثني عن شيء، ولكني أصريت على أن تخبرني فقلت لها: تكوني علي حرام مثل أمي وأختي إذا لم تقولي لي كل شيء بالتفصيل، فما الحكم في هذا؟ وهل تحرم علي من وقت قولي هذا إلى أن تنفذ ما طلبت منها ولو حصلت معاشرة قبل أن تخبرني بما حدث؟ فما الحكم؟ الحقيقة أن هذا القول بمثابة اليمين، وهو إن كان خطأ ظلما وزورا إنه لم يكن قصدك فيما يظهر الظهار، إنما قصدت إلزامها لتقول لك ما حصل، ولكن إذا هي رفضت وأصرت رغبة في عدم حصول شقاق أو نزاع بينك وبين أهلك فإن عليك أن تكفر كفارة يمين لإطعام عشرة مساكين، كل واحد نصف صاع من رز أو بر أو نحوه من الطعام، ومقداره بالوزن كيلو ونصف الكيلو تقريبا، وذلك كفارة يمينك. وبالله التوفيق. جزاكم الله خير الجزاء.